إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد باب الإخاء، قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ابن مسعود والزبير. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى، وصححه الألباني في غير موضع، ومن هذه المواضع السلسلة الصحيحة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة. وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وكذا مسلم رحمه الله في صحيحه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا حلف في الإسلام. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. هذا الحديث حديث صحيح لغيره، وإسناد الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيه حسن. وقد أخرج الحديث أيضا الإمام أحمد والترمذي وابن الجارود في المنتقى، ويشهد له حديث جبير بن مطعم عند مسلم في فضائل الصحابة. وأما درج الكعبة، فالدرج جمع درجة وهي المرقاة، والدرج الطريق، إلا شدة أي إلا توكيدا على حفظ ذلك الحلف الجاهلي الذي وافق حكم الإسلام كصلة الأرحام ونصرة الحق والمظلوم وأمثالها فهو ماض، وأما ما خالفه فالإسلام يهدمه ويبطله. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح، معناه لا هجرة من مكة، لأنها صارت دار إسلام. أما البلد الذي لا يمكن إظهار الدين فيه فالهجرة منه واجبة على القادر ماضية إلى يوم القيامة، فالهجرة لا تنقطع. وأما قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح، فمعناه لا هجرة من مكة، لأنها صارت دار إسلام. وقد نسخ وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة بصيرورتها دار إسلام، وحكم غير مكة من البلاد في ذلك حكمها إذا فتحها المسلمون. فأي دار كفر على الإنسان أن يهاجر منها إلى دار الإسلام، فإذا فتحت دار الكفر وصارت دار إسلام لم تعد الهجرة واجبة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من استمطر في أول المطر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر. قلنا: لما فعلت؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. حسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه، أي كشف عن بعض بدنه. وقوله صلى الله عليه وسلم لأنه حديث عهد بربه، أي بتكوين ربه إياه، ومعناه أن المطر رحمة وهو قريب العهد بخلق الله تعالى له فيتبرك به. فيستحب عند أول المطر أن يكشف المرء بعض جسده غير عورته ليناله المطر، وفيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئا لا يعرفه أن يسأله عنه ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: لما فعلت؟ لأنهم لم يسبق لهم علم بحكمة فعل ذلك، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله سألوه عن الحكمة في فعله، فقال صلى الله عليه وسلم: لأنه حديث عهد بربه. وفيه إشارة صريحة واضحة إلى علو الله تبارك وتعالى على خلقه. مرت بعض الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى مما هو صحيح أو حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك ما أخرجه في باب المواساة في السنة والمجاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيلة. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا، أي قالت الأنصار: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. المواساة المعاونة، والسنة القحط والجذب. الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين النخيل، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأرضهم وأموالهم وخرجوا فارين بدينهم، فخلفوا وراءهم كل ما يملكونه، وصاروا في دار غربة ليس لهم فيها من أملاك يمتلكونها، ولا أراض يزرعونها، ولا نخيل يحوزونه. فأراد الأنصار رضي الله عنهم أن يواسوا إخوانهم من المهاجرين فيما يملكون، فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فيه حب الأنصار لإخوانهم من المهاجرين وإيثارهم وتضحيتهم بالمال والزرع في سبيل الله عز وجل، وإنما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه علم أن الفتوح ستفتح عليهم، فكره أن يخرج شيء من ملك الأنصار عنهم. فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين: مصلحة امتثال ما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومصلحة تعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين، فسألوهم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر. وفي رواية للبخاري رحمه الله في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. فقالوا: تكفون المؤونة، أي العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها، ونشرككم في الثمرة، في الحاصل والناتج من ذلك، فتكون بين المهاجرين والأنصار. قالوا: سمعنا وأطعنا. فيه المواساة بين المسلمين في القحط والجذب وفي المجاعة والحاجة، كما في ترجمة الباب: باب المواساة في السنة والمجاعة. ففيه التعاون على البر والتقوى واستثمار الطاقات المتعددة وتبادل الخيرات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عام الرمادة، وكانت سنة شديدة ملمة، بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها، حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك. فقام عمر رضي الله عنه يدعو فقال: اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال. فاستجاب الله له وللمسلمين. فقال حين نزل به الغيث: الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم الواحد. عام الرمادة سمي بذلك لأن الريح كانت تسفي التراب كالرماد، وتشققت الأرض أخاديد، وصاروا في جهد جهيد، حتى إنه يقال إنما سمي عام الرمادة بذلك لأنهم لما أجدبوا صارت ألوانهم كلون الرماد، وأكلوا كل شيء يؤكل، وصارت الذبائح بحيث لا تؤكل، فكان الواحد منهم ربما ذبح الشاة فلم يجد فيها شيئا يؤكل فيتركها بعد أن يذبح من الشدة والجوع والقحط والمجاعة، وما ابتلى الله تبارك وتعالى به المسلمين في ذلك العام. وكانت سنة شديدة ملمة، الملمة النازلة الشديدة من شدائد الدهر. فأما عمر رضي الله عنه بعدما اجتهد في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف كلها، الريف أرض فيها زرع وخصب ويطلق على ما عدا المدن، فما عدا المدن أرياف. في هذا إخلاصهم واهتمامهم بالرعية رضي الله تبارك وتعالى عنه مما جهدها ذلك، فذهب زرعها ونخلها وانقطع. فقام عمر يدعو فقال: اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال. وفيه فضل الدعاء، وفيه إخلاص عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لرعيته، فاستجاب الله له وللمسلمين. فقال حين نزل به الغيث، والغيث المطر، غاف الغيث الأرض إذا أصابها، فقال رضي الله عنه: الحمد لله. فيه الحمد بعد الفرج واستجابة الدعاء وتجدد النعماء على العبد. فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء. فيه المواساة في السنة والمجاعة كما هو في ترجمة الباب. فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام، أي من عدمه، على ما يقيم الواحدة. وهذا من باب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم في صحيحه: طعام الواحد يكفي لاثنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي لاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. بل إنهم لما اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون ويعانون الجوع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعلكم تأكلون فرادا، وأمرهم بالاجتماع على طعامهم. عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: لا، كلوا وادخروا، فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا. في لفظ الشيخين: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. وهنا في الأدب المفرد: لا يصبح أحدكم بعد ثالثة، أي بعد ليلة ثالثة من وقت التضحية. وفي بيته منه شيء، أي من لحم الأضحية. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ نفعل بتقدير الاستفهام. قال ابن المنير: وجه قولهم هل نفعل كما كنا نفعل، مع أن النهي يقتضي الاستمرار، لأنهم فهموا أن ذلك النهي ورد على سبب خاص، وهو ما وقع من الشدة والحادث. فلما احتمل عندهم عموم النهي أو خصوصه من أجل السبب سألوا، فأرشدهم إلى أنه خاص بذلك العام من أجل السبب المذكور. فأرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خاص بذلك العام من أجل السبب المذكور، وهو ما كانوا فيه من الشدة. قال: كلوا وادخروا، فيه جواز الادخار كما هو بين، ولا يفهم منه الوجوب لأنه جاء بعد حظر، فغايته أنه يفيد الإباحة. كان قد نهاهم عن الادخار ثم أمرهم بالادخار، فلا يفهمن من ذلك الوجوب، وإنما هذا الأمر جاء بعد حظر فغايته أنه يفيد الإباحة. واستدل به على أن العامة إذا ورد على سبب خاص ضعفت دلالة العموم حتى لا يبقى على أصالة. كلوا وأطعموا وادخروا، هذا لفظ الشيخين، فإن ذلك العام كانوا في جهد، الجهد المشقة والطاقة، الجهد بالضم الجوع، والجهد بالفتح المشقة، وقد يتعاقبان لأنه قد قيل هما لغتان الجهد والجهد. قال: فأردت أن تعينوا، أي أن تعينوا الفقراء والمحتاجين. وعند مسلم في الصحيح: فأردت أن يفشو فيهم، أي أن يشيع لحم الأضاحي في الناس وأن ينتفع به المحتاجون، لأن المجتمع المسلم كنفس واحدة لا يبقى فيه محتاج. وإذا أخذ الناس بنصوص الكتاب والسنة وامتثلوا أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يوجد في الأرض محتاج، فهو حقه في مال من آتاه الله ماله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التجارب. عن عروة قال: كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال: لا حليم إلا ذو تجربة، يعيدها ثلاث. انتبه معاوية رضي الله عنه أنه يحدث نفسه بين الناس، وذلك لشدة تأمله وتدبره في الأمر العظيم الذي كان يتدبره، فاستغرقه الأمر فلم يلتفت إلى أنه بين الناس، فراح يحدث نفسه ثم انتبه فقال: لا حليم إلا ذو تجربة، يعيدها ثلاثة. الحلم الأناة والتثبت في الأمور، وهو من شعار العقلاء، والمعنى: لا يأتي الحلم إلا بالتجربة، ولا يكون المرء حليما متأنيا متثبتا في أموره إلا بالتجارب، لأنه يستفيد من زلاته وأخطائه ويجتنبها. ففيه بيان محاسن التجارب والخبرات في الأمور، وأن الأمور النظرية في الحياة لا تكفي وحدها، ولكن لا بد من التجريب، وإن كان الإنسان قد يطبع على الحلم وإن كان حدثا، كما قال أبو الطيب: ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجريبي، فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيبي. ولكن المقصد هنا في الحلم المكتسب، في الحلم المكسوب، لا في الحلم الموهوب، لأن المرء قد لا يطبع على ذلك، فهو يحتاج إلى معاناة من أجل أن يكتسب شيئا من ذلك. فقال معاوية رضي الله عنه، وهو كان من أحلم الناس كما هو معلوم: لا حليم إلا ذو تجربة، فلا حلم إلا بالتجربة، ولا حليم إلا ذو تجربة. الإنسان يجرب الأمور، ليس معنى ذلك أنه يدخل في المغامرات، وليس معنى ذلك أنه يجتهد في الوقوع في الخطأ من أجل أن يتمرس على الصواب، وإنما هو يزن الأمور ويبذل جهده، فإذا ما وقع شيء من الخطأ استفاد منه فاجتنب بعد ذلك مقدماته. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حلف الجاهلية. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهليات على الفتن والقتال بين القبائل وعلى الغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام. فما كان منه في الجاهليات على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه، فذلك هو الذي فيه أمثال هذا النص الذي معنا. والمطيبين أصلها أنه اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية وجعلوا طيبا في جفنه وغمسوا أيديهم فيه وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم فسموا المطيبين. التطيب استعمال الطيب. في رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: فما أحب أن أنكته، أي فما أحب أن أنقضه، وأن لي حمر النعم، وهي الإبل الحمر، وهي أعز أموال العرب وأكرمها وأعظمها. يدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عظيم قدر ذلك الأمر الذي شارك فيه، فلا يعدل به شيئا من متاع الحياة الدنيا وإن كثر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإخاء. عن أنس رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. آخى فلانا مؤاخاة وإخاء اتخذه أخا، وآخى بينهما جعلهما كالأخوين. عن أنس رضي الله عنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار التي بالمدينة. حالف أي آخى كما مر. وفي الحديث فضيلة ظاهرة لأنس رضي الله عنه، فإن ذلك التحالف وقع في داره التي بالمدينة، وفيه أيضا التحدث بما يمن الله تبارك وتعالى به على العبد من نعمة في الدين إذا أمن العجب، فيحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، لكن بهذا الشرط: أن يأمن العجب. باب لا حلف في الإسلام. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا هجرة بعد الفتح. من كان له حلف في الجاهلية، أي بما يتفق مع الدين ولا يخالفه، كصلة الأرحام وإطعام الجياع ونصرة المظلوم ونحو ذلك، لم يزده الإسلام إلا شدة، أي تأكيدا وحفظا على ذلك. وفي رواية لمسلم عن عاصم الأحول قال: قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: أي أنس رضي الله عنه، قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره، وقد تقدم بعضه. وفي رواية لمسلم أيضا: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام إذا كان هذا التحالف في النصرة المطلقة في الخير والشر، أما إذا كان مقصورا على الخير فلا بأس. ولا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة. والقدر الأول من الحديث ليس فيه دليل كما هو معلوم على ما يذهب إليه أهل التحزب المذموم، الذين يستدلون بهذا الحديث وبغيره على جواز إنشائهم الأحزاب والفرق والجماعات، فالحديث ليس فيه دلالة على ذلك، لأن هذه الأحزاب لا تشتغل بالدين، وإنما هي مشتغلة كما هو معلوم بالسياسة. والأحزاب في أصل تكوينها كلها طامحة طامعة في الحكم، ليس هنالك حزب مطلقا إلا وهو طامع في الملك، طامح إليه، عامل من أجل الوصول إلى الكراسي، حتى وإن ادعوا أنهم يريدون الوصول إلى الحكم من أجل أن يطبقوا الشريعة. المهم أنهم في النهاية يكونون على الضد من السلطة الحاكمة في البلد التي تتكون فيها الأحزاب، هم لا يوالون السلطة في الجملة. وإذا كان للسلطة الحاكمة حزب، فإن هذا إنما يكون تابعا للسلطة نفسها. وأما المسائل التي تتعلق بتلك التكوينات وتلك التشكيلات من الأحزاب والفرق والجماعات، فهذه كلها من التفرق المذموم الذي نهى ربنا تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث الذي يستدلون به، وهو حلف الفضول أو حلف المطيبين، لم يكن التعاقد فيه على شيء إلا على نصرة المظلوم وإرجاء حق ذي الحق إذا سلب أو نهب، إلى غير ذلك من تلك الأمور يدور في ذلك الفلك ولا يخرج عنه. قد يمثل هذا في بعض المجتمعات الإسلامية الجمعيات الخيرية، فهي في أصل تكوينها لا علاقة لها بالسياسة، هي غير مشتغلة بالسياسة ولا يسمح لها أن تشتغل بالسياسة. وجمعية الإخوان المسلمين عندما أنشئت بدأ إنما هي جمعية خيرية، فأي جمعية خيرية، فاشتغلوا بالسياسة ووقع منهم كثير من الأمور المخالفة، فاغتالوا ووقعوا في الإرهاب والتفجير وما أشبه، وكانوا طامحين إلى السلطة عن طريق جمعية خيرية فحلت. فكذلك كل جمعية خيرية إنما يكون التعاقد على العمل فيها من أجل خدمة المجتمع وتوصيل تلك الخدمة إلى المجتمع، لا من أجل الاشتغال بالسياسة. هذا مرفوض في قانون تأسيس وتشكيل وتكوين الجمعيات الخيرية، فلا يقاس هذا على هذا. فالذي يقيس الأحزاب على الجمعيات الخيرية هو لا يدري ما يخرج من رأسه، يقول لماذا تقولون إن الأحزاب لا تجوز مع أنكم لا تتكلمون عن الجمعيات الخيرية. هذه ليست كهذه بالمرة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الأحزاب تزيد المجتمع فرقة، تمزق أواصر الصلاة بين المسلمين، لأن كل حزب فرح بما عنده، مقتنع ببرنامجه، يريد أن يأتي بالناس إلى ذلك الحزب لكي يعطوا الأصوات في الانتخابات. الجمعيات الخيرية ليس لها دخل بهذا الأمر مطلقا، ولا تصار عليه ولا تتدخل فيه. وأما هذه الأحزاب فمتناحرة، ليس بمتنافسة، وإنما هي متسابقة من أجل الوصول إلى الحكم. كل حزب يريد هذا الأمر، ويحكمها في المنتهى قانون لا يحكم الجمعيات الخيرية. فالقانون الذي يحكم الجمعيات الخيرية ليس فيه مخالفات لشريعة الله تبارك وتعالى، وإنما هؤلاء الناس يؤذن لهم أن يخدموا في الإطار الذي يحدد لهم أو في الإطار الذي يحددونه هم، بخدمة معلومة مع المراقبة من جهات بعينه. وأما الأحزاب فتخضع لقانون الأحزاب، وقانون الأحزاب يمنع منعا باتا إدخال الدين فيما يتعلق بالأحزاب. وأي حزب استخدم الدين وسيلة أو رفع شعارات دينية فإنه يشطب من قبل لجنة الأحزاب من الأحزاب. الجمعيات الخيرية ليس كذلك، فإن من أنشطتها أنها تنشر الوعي الديني في الإطار الشرعي في المجال الذي تعمل فيه، لا تتخذ الدين شعارا، وإنما الأحزاب السياسية الدينية تتخذ الدين شعارا، وهي تعمل تحت مظلة الدين الشعار الذي يوهم العوام والمساكين، تعمل بالقانون الذي ليس له صلة بشرع الله رب العالمين، لأنه يعود في النهاية. فهذه الأحزاب لابد أن تكون ديمقراطية، يعني هذه الأحزاب ديمقراطية في المنتهى. ومعلوم أن المجتمعات الاشتراكية ليس فيها أحزاب، هو حزب واحد، الحزب الشيوعي، ولا يسمح لغيره بالتكون مطلقا، هو حزب واحد، والسلطة تكون في يد الاشتراكيين الشيوعيين، ولا يسمحون لأحد بالمعارضة، ومن عارضهم قتلوه أو نفوه إلى سيبيريا أو إلى غير ذلك من الأماكن. وأما الديمقراطيون فإنهم يمنحون الفرصة لتلك الأحزاب أن تتنافس بينها، فتظل متصارعة فيما بينها، تبدد الطاقات وتوغر الصدور، وتتخذ الرشوة والكذب والأباطيل وسائل من أجل جمع الأصوات. وإذا ما وصل هؤلاء إلى الحكم في نهاية الأمر لم يطبقوا شرع الله، لأنه لا يمكن أن يطبق شرع الله تبارك وتعالى كغاية باتخاذ وسيلة شركية، يعني لا يمكن أن يتخذ الشرك وسيلة للوصول إلى التوحيد، كيف؟ فالإطار الحاكم هو الإطار الديمقراطي، والإطار الديمقراطي إطار ديني بالمعنى العام عند أهله، لأن الديمقراطية دين لا تعترف بوجود الخالق العظيم، وإنما تقول هذا الأمر فيما بين كل إنسان ومعبوده، كل يعبد معبوده ولا يتدخل أحد في حرية أحد. فحرية الاعتقاد مكفولة في النظام الديمقراطي، والديمقراطية مبناها على قطع الصلة بين الأرض والسماء، لأنهم يقولون إن البشر في فجر التاريخ عندما كانوا همجا رعاعا مروا بتجارب كثيرة حتى تعاهدوا فيما بينهم على صيغة بعينها لكي يخرجوا من المحن التي يسببها عدم الالتزام بشيء ومن أجل أن تستقر أحوالهم. فهم لا يقرون بوجود الوحي والرسالة بدءا، ينفون ذلك تماما. البشر موجودون في الأرض، من أوجدهم لا يهم. ثم كيف وصلوا إلى هذا التعاقد الديمقراطي؟ يقولون هذا هو العقد الاجتماعي، أن الناس يجتمعون فيما بينهم لكي يتعاقدوا فيما بينهم على صيغة معينة يديرون بها أحوالهم ويصرفون بها أمورهم. فهذا كله من الأرض لا من السماء، لا وحي نزل ولا نبي جاء ولا رسول أرسل، وإنما هذا كله وهم واهم. وهنالك حرية الاعتقاد في الديمقراطية، من أراد أن يكفر فليكفر، من أراد أن يعبد صنما فليعبد، من أراد أن يتحول في كل يوم إلى دين ثم يفارقه في اليوم الذي يليه لا سلطان لأحد عليه. حرية الاعتقاد مكفولة في النظام الديمقراطي، وكذا حرية استعمال الجسد بتحصيل اللذة، فكل إنسان حر في جسد يفعل به ما يشاء، فيقننون للشذوذ ويحمونه، وإذا وقع من أحد لمز لشاذ عوقب بالقانون في النظام الديمقراطي. لهم مطلق الحرية في أن يفعلوا ما يشاءون، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تدمر المجتمعات الإنسانية لأنها تجعلها أسوأ من مجتمعات الغاب، وهي شرك محض. فلا يقال أبدا إن حلف الفضول كتلك الأحزاب التي تصير في النهاية إلى دخول المجالس التشريعية، لأنهم يقولون بمبدأ السيادة، ومبدأ السيادة عندهم في النظام الديمقراطي هو أعظم المبادئ في الديمقراطية. يقولون مبدأ السيادة أن الشعب هو السيد، وأن الشعب هو الذي يشرع، وأن الشعب هو الذي يحكم نفسه. فإذا قالوا اتصال الرجل بالمرأة مباح ولا تجريم له ولا نظر إلى عواقبه، قنن ذلك ما دامت الأغلبية تريد ذلك. لا يشترط أن يكون الإجماع منعقدا، ولكن أغلبية ولو بفارق ضئيل يمرر القانون كما هو موجود في الغرب، لا سلطان لأحد على أحد. والمرأة ربما تبلغ 60 من عمرها ويكون عندها حفدة تخادن الرجل وتعاشره وتنجب منه، ويكبر أولادها وأولاده وأيضا يسرحون وتنجب المرأة، ويتصل الولد بأخرى، وفي النهاية يعقد الزواج بين الرجل والمرأة بعد هذا الجيش الجرار من الأبناء والحفدة، يعقد الزواج. فعندهم أوهام، كل ذلك بسبب مفارقة الوحي المعصوم. هذا هو النظام الديمقراطي، حتى إنهم كما أخبرنا بعض الثقات من إخواننا عندهم تقاليع. هم طبعا كما هو معلوم أباحوا زواج الرجل بالرجل، والموجب أب والسالب أب أيضا، لأنهم ربما جال في أذهانهم أن يكون لهم ذرية فيتبنى طفلا، فهذا الطفل يقول للموجب أب وللسالب أب أيضا. وتتزوج المرأة المرأة، وربما تاقت النفوس إلى الولد فتتبنيان طفلا يقول أم وأم، ويعقد للرجل على الرجل في الكنائس الآن، وكذلك للرجل على الرجل وللمرأة على المرأة. ثم إنه قد زاد الأمر سوءا بالإمعان في التجريد. امرأة تريد أن تتزوج ميتا فتأتي بصورته وتذهب إلى الكنيس من أجل أن يعقد لها القس على صورة الرجل وقد مات، يصير لها زوجة. فهذا هو النظام الديمقراطي الذي يراد لمصر اليوم وللمنطقة الإسلامية العربية أن تدخل فيه. كما قال الرئيس الروسي من فترة وجيزة جدا، قال إن ما يحدث في المنطقة الإسلامية العربية أشبه شيء بسقوط حائط برلين، وحائط برلين كان حاجزا بين الشيوعية والرأسمالية الديمقراطية. فلما انهار سور برلين أو حائط برلين دخلت دول أوروبا الشرقية الشيوعية في الديمقراطية في الرأسمالية، وصارت تابعة للنظام الرأسمالي. فالآن ما هو التشبيه؟ وهذا الكلام قاله بعينه المتعوس الذي على رأس النظام في أمريكا بعد أن تنحى رئيس مصر، قال إن الذي يحدث في مصر اليوم، وكان يتكلم بكلام عاطفي، أشبه شيء بسقوط حائط برلين. المسلمون لا يفهمون ولا يعرفون أين برلين هذه، ربما ظنوها في الصعيد. هو يريد أن يقول الحاجز بين الرأسمالية الديمقراطية المجتمع الديمقراطي والمجتمع الإسلامي، فسور برلين الذي كان حاجزا بين الشيوعية والديمقراطية، انهار سور برلين دخلت الدول الاشتراكية الشيوعية في أوروبا الشرقية كلها دخلت في النظام الديمقراطي الرأسمالي. فكذلك انهار سور برلين بالنسبة للمسلمين، تدخل الدول الإسلامية تاركة النظام الإسلامي بكل التراث وبكل الماضي، تدخل في النظام الديمقراطي الرأسمالي فتكون تابعة ذليلة للغرب وتهجر الدين. وهذا هو المراد عندهم، هم لا يريدون سوى هذا الأمر، هم لا يريدون الحرية لهذه الشعوب المسكينة، لا، هم يريدون هذه الشعوب المسكينة تابعة دليلة خانعة مستعمرة بعيدة عن الدين الذي هو الإسلام العظيم. فالقوم الذين يقولون حلف الفضول وحلف المطيبين والنبي صلى الله عليه وسلم شارك فيه، فهذا يعطينا دليلا على جواز المشاركة في المجالس التشريعية. فقال سبحان الله، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم في دار ابن جدعان محالفا يقسم حاشاه باللات والعزى وبمنات الثالثة الأخرى؟ هل فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان التعاقد بين المطيبين في حلف الفضول في دار ابن جدعان على أن يجانبوا هدي السماء وأحياها، على أي شيء تعاقدوا؟ لابد أن توضع الأمور في نصابها. معلوم أن ما هو حادث الآن فيما يتعلق بالسعي للنظام الديمقراطي إنما هو تحكيم لغير شرع الله تبارك وتعالى، تأسيس لذلك لتنشأ عليه الأجيال المقبلة. يقولون ما تخلفنا إلا بسبب الماضي والتراث، ننطلق بتأسيس ما يسمونه اليوم ويدعون إليه. وللأسف تشارك كثير من القوى الإسلامية في ترديد المقولة نفسها، يقولون مصر الحديثة الديمقراطية. مصر الحديثة الديمقراطية معناها أنها تتخلى عن ماضيها. وهم يقولون ليس الإسلام وحده وليس العرب وحدهم هم أصحاب التأثير في مصر، فمصر فرعونية ثم بعد ذلك تواردت عليها الحضارات، لما جاءت فارس احتلتها، ولما جاء الرومان كذلك، وما كان من تعاقب الاحتلال عليها. فيقولون إذن ثقافتنا ليست عربية إسلامية، لا، هذا بعد من أبعاد. ويقولون إن الجنس المصري ليس بعربي أصلا، وهذا كله وهم واهم، لأنه لم يكن هنالك في بداية الأمر لا البحر الأحمر ولا قناة السويس تبعا، فكانت الهجرات من الجزيرة تأتي إلى مصر وأصولهم عربي، ومن بقي منهم على ما هو عليه ولم يغير دينه بعد دخول الإسلام مصر فهؤلاء تشكيلة أصولها يهودية وفارسية ورومانية إلى غير ذلك من تلك الأصول. وأما المسلمون فهذه الأصول التي يرجعون إليها هي في النهاية أصول دين الإسلام العظيم، ويكفي هذا. المهم، لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة. أخرج البخاري رحمه الله في الصحيح عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، أي كانت الهجرة قبل الفتح واجبة إلى المدينة ثم نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه، أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة وأن سببها خوف الفتنة والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق له بقدر الله تعالى لم تجب عليه الهجرة منه وإلا واجبة. أفصح ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما بالمراد فقال: انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. وعقيدة أهل السنة على أن الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، فيهاجر المرء من الدار التي لا يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى فيها والتي يخشى أن يفتن فيها على دينه. لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. كانت الهجرة في أول الإسلام فرضا على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة ولحاجتهم إلى الاجتماع، وأيضا لكي يحافظوا على دينهم وحتى لا يفتنوا فيه. فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وسقط فرض الهجرة إلى المدينة، وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو. ولقد كانت الحكمة تقضي أول الأمر بوجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار، فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه، إلى أن يفارق إسلامه. وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منه. فلا هجرة أي من مكة، لأنها صارت دار إسلام، لا هجرة بعد فتح مكة، وإنما الهجرة من دار الحرب. وهذه معجزة من معجزات الرسول، آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه إخبار بأنها تبقى دار إسلام ويستغني المسلمون بها عن الهجرة. فالمراد لا هجرة بعد الفتح لمن لم يكن هاجر قبل الفتح، أما الهجرة من بلاد الكفر فباقية إلى يوم القيامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من استمطر في أول المطر. عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر. قلنا: لما فعلت؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا، وكثير من الأمور مع أنها تعبدية محضة يبين لنا وجه الحكمة أحيانا منها، ولو أنه لم يبين لنا لكان فعله يكفينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند بدء المطر كان يكشف بعض ثوبه عن بعض بدنه، عن كتفه، عن عاتقه، ويعرضه للمطر. لما سئل لما فعل قال: لأنه حديث عهد بربه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.